واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذه محاضرة ضمن فعاليات أكاديمية الأئمة والخطباء، وموضوعها عن الكلمة ومسؤوليتها وأهميتها. نتكلم في هذا الموضوع من خلال أربعة مباحث، أولها عن اللسان وهو الأداة والآلة التي يعني يتحقق بها أو يصل بها الكلام، والأمر الثاني عن قيمة الكلمة وضوابطها، ثم نتحدث بعد ذلك عن يعني أنواع الكلمة باعتبار أن هناك كلمة طيبة وكلمة خبيثة، نتكلم عن آثار الكلمة الطيبة وآثار الكلمة الخبيثة، وفي النهاية نتكلم عن أحكام الكلمة وآدابها. ففي هذه المباحث الأربعة نستعرض بصورة مختصرة ما يهم كل مسلم وبالذات الخطباء والدعاة والأئمة عن موضوع الكلمة، فالكلمة هي أساس الوظيفة التي يقوم بها الداعي والإمام والخطيب، الكلمة الطيبة بطبيعة الحال. فإذا كنا نتحدث أولا عن أهمية اللسان، فاللسان حقيقة هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهو ضمن خلق الإنسان، وخلق الإنسان في ذاته آية، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلقكم من تراب. آية، الإنسان كان ترابا ثم يعني إذا به كما قال الله عز وجل: فإذا أنتم بشر تنتشرون. هذا الإنسان يعني من ضمن أعضائه ومن أهم وأخطر أعضائه هذا اللسان، وهو أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلقكم من تراب. هذا في الإنسان، لكن في اللسان قال الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف الألسنة آية من الآيات العظيمة جدا، سبحان الله عز وجل، يعني اختلاف ألسنة الناس، اختلاف الأزمنة والأمكنة، عشرات إن لم يكن مئات اللغات واللهجات للإنسان المخلوق خلقة واحدة، يعني الإنسان في هيئته مخلوق واحد، لكن تختلف الألسنة اختلافا عظيما، قد يعني تتشابه الأعين، تتشابه الأيدي، تتشابه هيئات الإنسان، أما اللسان فاختلاف عظيم، اختلاف ألسنتكم وألوانكم. فاختلاف لسان الإنسان يعني هذا من الآيات، خاصة وأن لسان الإنسان يختلف عن بقية ألسنة الكائنات الحية. أكثر الكائنات الحية لها ألسنة، لكن لسان الإنسان يتميز بأنه لسان ناطق يتكلم، تميز الإنسان بالنطق، ولذلك يعني يطلق عليه أهل المنطق يعني في تعريف الإنسان يقولون هو حيوان ناطق، لأنه يتميز عن بقية المخلوقات الحية، يعني طبعا يعني غير الشياطين والملائكة تتكلم، لكن الإنسان باعتباره مخلوقا مكلفا يعني استخلفه الله عز وجل على هذه الأرض، هذا الإنسان يتميز عن بقية ما خلق على الأرض من الكائنات الحية بأنه يتكلم وينطق. بعض المخلوقات الأخرى قد تنطق لكن لا نعلم منطقها ولا نعلم ما تقول، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكما قال سليمان عليه السلام عن النملة أو عندما حدثته فهم ما تقول، يعني لها قول، قالت نملة، لكن يعني لا ليس هناك من يفهم هذه اللغات إلا من علمه الله عز وجل يعني منطق المخلوقات من الدواب والحيوانات والطيور، كما قال عليه السلام أيضا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. لكن الإنسان يعني يفهم، كل إنسان يفهم عن الآخر إذا اتحد معه في اللغة وفي طريقة الكلام. فلذلك فهذا اللسان جزء من بقية خلق الإنسان، لكنه هو الأخطر فيها وهو الأهم بعد القلب. فالقلب هو سيد الأعضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهو القلب. هذا القلب له عبودية كما نعلم، وهي الحب والبغض. فكل عضو في الإنسان عليه له أو واجب عليه عبودية من العبوديات. فالعبودية للإنسان أو لله عز وجل على الإنسان عبودية في كل شيء فيه، في أعضائه. القلب عبوديته الحب والبغض، واللسان هو مغرفة القلب، وهو الذي يعبر عما في القلب، وسواء فيما يبغض أو فيما يحب. فلذلك فإن عبودية اللسان هي أن يلتزم بما يجب أن يلتزم به القلب في الحب في الله والبغض في الله، فلا يتكلم إلا فيما يحبه الله، ولا يعني ويمسك عما لا يحبه الله. فهذه مسؤولية كبيرة جدا، يعني العلاقة بين القلب واللسان علاقة وطيدة. ولذلك كان اللسان يعني العضو الذي يلي القلب في الأهمية والخطر لتعلقه بالتكليف وتعلقه بحياة الإنسان ومصير الإنسان بعد هذه الحياة. استخلاف الإنسان في الأرض من بدايته كان له علاقة بالكلام، فالله عز وجل عندما خلق آدم وعلمه الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني الله عز وجل جعل تعليم الأسماء أمر متعلق بالكلام، لأن يعني الإنسان سيتكلم ولابد أن يتكلم من خلال معرفته بالأشياء وبأسماء الأشياء. فلذلك ذكر هذا في بداية استخلاف الإنسان، فيعني للاستخلاف علاقة أساسية ووطيدة بالكلمة التي يقولها الإنسان وبالألفاظ التي ينطق بها، حيث قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل ما ينطق به الإنسان من خير أو شر يكتبه الملك الذي أعد لهذا الأمر، أمر الرقابة على ما يلفظه الإنسان. ولكل هذا فإن الكلام لا ينبغي أن يعني يترك الإنسان لنفسه الحرية المطلقة في أن يتكلم بما يشاء في أي وقت يشاء، بل لابد أن يحكم أمر لسانه وأن يتحكم فيما يقول وما لا يقول. ولذلك فإن يعني الصحابي الجليل عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة، ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك هذا، هذا سبيل النجاة، وهو أيضا سبيل الهلاك لمن لم يتحكم في لسانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول بذاته لصحابي آخر هو معاذ رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا، يعني لسانك، أمسك عليك هذا. فتعجب معاذ وقال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا وبما تتكلم به ألسنتنا؟ تعجب من ذلك معاذ. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من تعجبه وقال له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ عياذا بالله. إذن الكلمة مفتاح للجنة والنجاة، وهي أيضا مفتاح للهلاك والنار. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على حفظ ألسنتنا وعلى أن نقوم بالمسؤولية الواجبة تجاه ما نقول من الكلمة، ونكمل في المبحث الثاني بإذن الله. أما المبحث الثاني من هذه المحاضرة فهو في قيمة الكلمة وضوابط هذه الكلمة. فيعني قيمة الكلمة يعني يعبر عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالأمر متعلق بالاستقامة، والله عز وجل أمرنا بأن نستقيم، استقيموا لربكم اهدنا الصراط المستقيم. فالاستقامة هي أساس التكليف، الإنسان إذا استقام صار في الطريق المستقيم حتى يصل إلى جنات النعيم، وإذا اعوج عن الطريق وعياذا بالله صار فيه إلى النار وإلى الجحيم. فلذلك كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن اللسان يعني إيضاحا لأمر في غاية الأهمية والخطورة لحياة الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا. وقد بلغ من خطر اللسان أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تؤاخذه وتسائله بشدة. فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فلذلك يعني لابد للإنسان أن يتحرى، يعني يتحرى ما يقول في أي كلمة ينطق بها ذلك، لأن هناك رقيب على ما يقول ما يلفظ من قول، يعني أي قول من قول إلا لديه رقيب عتيد. نستطيع من خلال نصوص الوحي كتابا وسنة أن نستعرض ضوابط مهمة في الكلمة، كيف نضبط كلامنا وكيف نستهدي بهدي نبينا في هذه الكلمة التي هي يعني مدار الكثير من التكليف. نحن أمرنا بقول الله عز وجل وبتكليف الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نقول القول السديد، القول السديد، القول الصالح الذي لا يوصل إلا إلى الصالحات. والله عز وجل ربط ذلك بالتقوى، فكلما كان الإنسان تقيا كلما كان حريصا على أن يكون القول الذي يخرج من لسانه قولا سديدا. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهنا خطب الله عز وجل المؤمنين حاثا لهم ويعني مذكرا لهم بأن مقتضى التقوى أن يقول الإنسان قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ولذلك فهذه الآية بالذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكر بها كلما خطب أو تحدث فيما يعرف بخطبة الحاجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحمد الله عز وجل في الخطبة أو الكلمة التي يقولها يحمد الله عز وجل، يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ثم يتلو آيات منها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ونحن أمرنا أيضا بأن نتحرى القول الحسن. القول السديد يعني إذا اقترن بالحسن زاد سدادا وحسنا، والله عز وجل أمرنا بأن نحسن القول ونحسن الكلام مع كل الناس، ليس فقط مع المسلمين والمؤمنين ولكن مع كل الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. فهذه الآية تبين أن الإنسان يعني مطلوب منه أن يكون حسن الكلام مع كل الناس حتى غير المسلمين، لأن الكلام هو أداة الوصال بين الإنسان والإنسان، فإذا أحسن الإنسان في كلامه فإنه يعني يستجلب محبة الآخرين وبالتالي يعني يستجاب له إذا دعا إلى خير. ولذلك قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقال أيضا يعني في خطاب المؤمنين فيما بينهم، قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وهنا قال الله عز وجل يعني أمر بأن نقول التي هي أحسن وليس الحسن فقط، لأن الإنسان كثيرا ما يعني يتدخل الشيطان في حوار الإنسان مع الإنسان، المسلم مع المسلم، المسلم مع غير المسلم، قد يتدخل الشيطان وينزغ بين الناس من خلال الكلمة. فإذا حدث هذا النزغ سواء من خلال حوار أو من خلال معاملة أو أي شيء من ذلك، فعلى الإنسان أن يقول التي هي أحسن. يعني هنا قد لا يكفي الكلام الحسن، بل ينبغي أن يختار الإنسان الكلام الأحسن. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولذلك يعني نتأمل عندما يكون هناك حوار بين إنسان وآخر في وقت الخلاف، قد يعني يقول كلمة، يعني كلمة في الأحوال العادية كلمة عادية، لكنها عند الخلاف قد يعني يبني عليها الشيطان وتبني عليها النفوس أمور سيئة، فيزداد النزغ ويزداد الشقاق والفراق بين الناس. نحن أمرنا أيضا بأن نقول القول الطيب، نختار من الكلام أطيبه، كما قال الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول. هذا شأن المؤمنين، هدوا إلى الطيب من القول، وهدايتهم من خلال الاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ويعني يعني هدانا إلى أن نتكلم بالكلام الطيب. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط مستقيم. فكلما كان الكلام طيبا كلما قاد إلى الصراط المستقيم. ونحن أيضا أمرنا بأن نقول الحق، لأن من الكلام ما هو حق ومنه ما هو باطل. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه كما قال أحدهم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر وفي المنشط والمكره، وأن نقول بالحق حيث كنا، وأن نقول بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فالإنسان المسلم مكلف بأن يقول الحق أينما كان، لأن كلمة الحق هي التي تفتح أبواب النصرة لهذا الحق. إذا لم يكن هناك مجال للكلمة الطيبة أو كلمة الحق أو الكلام السديد، فينبغي للإنسان أن يكف لسانه، أن يكف لسانه إذا لم يجد مسارا لكلمة حق أو لكلمة طيبة أو لقول سديد، فليكف لسانه كما يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: أمسك عليك هذا. ويعني الإمساك عن الباطل أمر يعني قد أمرنا به أيضا، لأن الباطل من الكلام الذي يجب أن نمسك عنه. لو تأملنا في هذا الباطل من الكلام لوجدنا أن الكثير منه من الكبائر، فالكذب قول ولكنه كبيرة من الكبائر، الغيبة، النميمة، البهتان، الفحش من القول، بل إن الكفر كلمة، وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، مع أن الإيمان أيضا كلمة، فالإيمان يعني خير الكلام كلمة لا إله إلا الله، هي أعلى شعب الإيمان، وهي الكلمة التي يعني يدخل بها الإنسان في دين الله عز وجل، وإذا نقضها بكلام آخر فإنه يخرج من هذا الدين، بها يعني يدخل الدين فيدخل به الجنة، ومن خلالها من خلال هذه الكلمة يعني يخرج من الدين ويدخل في الكفر عياذا بالله، ويخلد به في نار الجحيم. ولذلك نحن أمرنا بالصمت إذا لم نجد للكلمة الطيبة مجالا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول قولا يعني يتصف بالخير، يعني من الكلام الحسن أو الكلام السديد أو الكلام الطيب، فليقل خيرا أو ليصمت. هنا يكون الصمت بذاته عبادة، كما أن الكلام الطيب عبادة، فإن الصمت عن الكلام الرديء والكلام السيء عبادة. ولذلك قال أهل العلم أو قال بعض أهل العلم: الصمت حكم وقليل فاعله. حكم يعني حكمة، الصمت حكم وقليل فاعله. ويؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: ما ندمت على الكلام، ما ندمت عن الصمت مرة، ولقد ندمت عن الكلام مرارا. نحن أيضا يعني مأمورون في معرض ضوابط الكلم أن نعرض عن الكلام الذي لا نفع فيه. فإذا كان هناك كلام نافع وكلام ضار، فهناك كلام لا ينفع ولا يضر، ومن حيث أنه لا ينفع ولا يضر فهذا يعني شأن يتنزه عنه أهل الإيمان. ولذلك أثنى الله عز وجل على المؤمنين في سورة المؤمنون بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يعني ذكر بعد الصلاة من صفات الإيمان وسمات المؤمنين بعد خشوعهم في الصلاة أنهم يمسكون ألسنتهم عن اللغو، لا يخوضون، لا يكثرون الكلام. فكثرة الكلام أيضا يعني هي مدعاة أو سبب للوقوع في اللغو. ولذلك يعرض المسلم والمؤمن عن الإكثار من الكلام. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، من كثر كلامه كثر سقطه. ولبعض أهل العلم الآخرين يعني يكملون فيقولون: من كثر سقطه فالنار أولى به، عياذا بالله. إذن فالكلام أمره ليس سهلا، وأمر اللسان ليس هينا. ولذلك فإن اللسان بمثابة عداد للحسنات، وهو أيضا عداد أيضا للسيئات، وهو سبيل إلى خيرات كثيرة عظيمة جدا. فاللسان أداة للدعوة إلى الله، وأداة للذكر، وأداة للحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل أداة للجهاد، بل أعلى درجات الجهاد. فإذا كان الجهاد هو ذروة سنامل الإسلام، فإن الكلمة توصل أعلى درجات الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وللكلمة الطيبة آثار عظيمة في الدنيا، وآثار عظيمة أو أعظم في الآخرة، كما أن للكلمة الخبيثة آثار وخيمة في الدنيا، وآثار وخيمة وأوخم في الآخرة. فمن الآثار العظيمة للكلمة الطيبة في الدنيا أن الكلمة الأعظم والأطيب من الكلام، وهي كلمة لا إله إلا الله، تعصم دم الإنسان، تعصم دمه وماله وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا قول كلمة، حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا لحق الإسلام. فالكلمة قد يعني تكون، بل هي تكون عاصمة لروح الإنسان، لنفسه وماله وعرضه، إذا شهد بها بكلمة التوحيد فهي كلمة. وأيضا الكلمة الطيبة من آثارها أنها تحق الحق وتبطل الباطل، فإحقاق الحق قد يكون بكلمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق. فهذا يحق الحق عند يعني من يريد أن ينشر الباطل أو يعمل به. ويقاس على ذلك كل كلمة في الحسبة، في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، هذا يحق الحق ويبطل الباطل. والله عز وجل جعل هذا الكلام ويعني من الكلام ما هو إحقاق للحق وإزهاق للباطل إذا قلناه. وخير الكلام في ذلك كلام الله عز وجل، الذي به يحق الله الحق ويزهق الباطل ولو كره الكافرون. أيضا من الآثار الطيبة للكلمة الطيبة في الدنيا أن الإنسان يعني يكسب بها قلوب الناس، وإذا كسب قلوب الناس واستطاع أن يعني يدعو إلى الله دعوة حسنة فيستجيب له من يستجيب، فلا شك أن ذلك يعني يثقل الموازين ويرفع الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهداية الناس تكون بالكلام، بالدعوة، بالكلمة الطيبة الحسنة. ولذلك كما قلنا أمرنا الله عز وجل أن نقول للناس حسنة، وقولوا للناس حسنة، وقال أفشوا السلام بينكم، فكل هذا يكسب المحبة ويعني يوافق ويقرب بين القلوب. من الآثار الحسنة للكلمة الحسنة والكلمة الطيبة في الدنيا السكينة والطمأنينة. فمن الكلام الذكر، وذكر الله عز وجل بكلمة التوحيد وبالتحميد وبالتسبيح، وبالاستغفار، كل هذا كلام، وهذا الكلام هو في مجمله ذكر، والذكر يكون باللسان. ولذلك قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا من الأثار الحسنة للكلمة الطيبة في الدنيا، أن الإنسان يعني تكسوه السكينة ويسكن قلبه، أو يعني يطمئن قلبه بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا من الأمور، من الآثار الحسنة للكلمة الطيبة، أن الإنسان يبقى ذكره حسنا حتى بعد أن يموت. فالكلام الطيب هو من الآثار التي يعني يظل أثرها باقيا بعد وفاة الإنسان، سواء كان هذا الكلام الطيب في خطبة، في درس، في كتاب، في دعوة، في حسبة، في أي كلام طيب. ولذلك يقول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم. فآثار الإنسان تظل من بعده نافعة له من الصدقات الجارية. و يعني هذه الآثار الطيبة للكلمة الطيبة كما قلنا تكون في الدنيا، وممكن وهي أيضا أكثر إمكانا في الآخرة بلا شك، لأن الكلمة الطيبة وبالذات أعلى الكلمات الطيبات وهي كلمة لا إله إلا الله، يدخل بها الإنسان الجنات خالدا فيها بإذن ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله. أما الكلمة الخبيثة فآثرها الخبيثة أيضا يعني في غاية النكر والفظاعة. فكلمة الكفر توجب الخلود في النار، وهذا في الآخرة. أما في الدنيا فالكلام الخبيث يعني إذا وقع الإنسان في كلمة الكفر وخرج من الدين وخالف الفطرة بأي كلمة من كلام الكفر أو الشرك، فإن هذا يبيح دمه وعرضه، إلا يعني بأحكام خاصة إذا كان معاهدا أو كان ذنبيا أو نحو ذلك مما يعصم الدم والعرض والمال. لكن الكلمة الخبيثة يعني آثارها السيئة في الدنيا يعني أسوأ بكثير من الكلام الذي يعني ما لا يدخل في ذلك. فكل كلام خبيث يكثر الشقاقة والنفاق والفساد والإفساد في الدنيا، وذلك من خلال الكلمات الخبيثة التي تدخل في الكبائر التي ذكرنا منذ قليل بعضا منها. والكلمة الخبيثة آثارها خبيثة في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا لا شك أن صاحب الكلام الخبيث، وبالذات إذا كانت إذا سطرت منه من الكلمات الخبيثة ما يخرج من الإسلام وما يدخل في الكفر عياذا بالله، سواء كان يعني ردة أو شركا أو إلحادا أو نحو ذلك، هذا يبيح دمه وماله وعرضه بحسب ما هو مفصل في الأحكام الشرعية، إلا إذا يعني استثني في ذلك كان من أهل العهد أو أهل الذمة أو ما شابه ذلك. فيعني الكلمة الخبيثة قد يعني تجعل الإنسان معرضا في دنياه إلى أن يعني أن لا يكون آمنا في مجتمع المسلمين. الكلمة الخبيثة أيضا يعني تستلزم بغض الإنسان. فالإنسان القبيح في قوله، الذميم في ألفاظه، الفاحش في كلامه، هذا إنسان بغيض يبغضه الناس ويعني لا يحبون ذلك فيه. من أثار أيضا الكلمة الخبيثة في الدنيا أنها قد تنبني عليها كثير من الأحكام الشرعية، فالكاذب والذي يشهد شهادة الزور، والذي يعني يوقع بين الناس في الخلافات، هذه أمور قد تنبني عليها عقوبات شرعية بحسبها. أما في الآخرة فالكلمة الخبيثة قد توصل الإنسان إلى الهلاك الأبدي عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. هذه كلمة، وقد تكون الكلمة خبيثة كما في ذلك في نفس هذا الحديث: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه، يكتب الله بها سخطه إلى يوم عليه إلى يوم يلقاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمر الكلمة أمر خطير، ولا ينبغي أن نستهين به أبدا، ولنتحسب فيما نقول وفيما لا نقول. للكلمة آداب ولها أحكام، ينبغي أيضا أن يكون الإمام والخطيب وكل مسلم يكون على إلمام بهذه الآداب المطلوبة في الكلام. فمن ذلك أن يعني من آداب الكلمة أن الإنسان يعني ينبغي أن يحسن الاستماع، يعني لا يكون هم الإنسان أن يستمع إليه، ينبغي أن يستمع حتى يستفيد. وحسن الاستماع يعني يوصل إلى حسن الفهم، وحسن الفهم لا شك أنه أمر مطلوب ومرغوب في كل أمور الدين وكل أحكام الدين. وأيضا من الآداب لا ينبغي للمسلم أن يقاطع من يحادثه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقبل على من يكلمه ولا يعني يعاجله بالكلام حتى ينتهي من كلامه، كما هو يعني واضح في سيرته صلى الله عليه وسلم في كلامه مع الناس، حتى مع يعني غير المسلمين وغير المسالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن الإنصات لكل من يتكلم، فإذا انتهى من كلامه كان يقول مثلا: انتهيت من كلامك، فيتكلم بعده. من ذلك أيضا من الآداب في الكلام أن الإنسان ينبغي أن يكون يعني إن صح التعبير صاحب لسان واحد، يعني يتكلم مع الناس بلسان طيب في كل الأحوال. أما أن يتكلم مع هذا بلسان ومع هذا بلسان، يعني في داخل بيته يتكلم بطريقة مثلا فيها يعني تجاوز وفيها نوع من الإسفاف مثلا يعني، لكن في خارج بيته يتمثل أو يتصنع الأدب في الكلام ويحسن الكلام، لا ينبغي أن يكون إنسان كلام الإنسان حسنا في داخل بيته وفي خارج بيته مع أهله ومع غير أهله، ينبغي أن يكون يعني له لسان واحد مستقيم. فكما يذم الإنسان إذا كان يعني له وجهان، شر الناس ذو الوجهين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأيضا يعني من الشر أن يكون الإنسان له لسانان، لسان مع أناس ولسان مع آخرين. ومن أدب الكلام أيضا أن الإنسان لا ينبغي أن يكون مبالغا في كلامه، يكون معتدلا لا يبالغ في الكلام. ويعني في يعني حياتنا المعاصرة نجد كلام كثير فيه مبالغة، يعني يصف شيء عادي جدا مثلا يقول هذا وضع، هذا رهيب، هذا مثلا كذا، هذا يعني هذه المبالغة في الكلام. يعني ينبغي الإنسان أن يكون دقيقا في أوصافه، يعني لا يبالغ في الكلام عن رغبة أو رهبة في في كلامه، ينبغي أن يكون عدلا في كلامه متزنا فيه. وأيضا ينبغي أن لا يكثر من الإغراب في الكلام أو الكلام الذي لا يفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا الناس بما يفهمون أو بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فالإنسان ينزل الناس منازلهم في الكلام، ويعني لا يكثر من المصطلحات الغريبة على الأفهام أو الأشياء التي فيها تعقيد أو الأشياء التي فيها إغراب أو الأشياء التي لا تفهم بوجه عام. ولذلك كان يعني موسى عليه السلام في دعائه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. أما آداب الكلمة وهي موضوع المبحث الرابع في هذه المحاضرة، فالمسلم وبالذات الخطيب أو الإمام يعني مطالب بأن يلتزم آدابا خاصة في الكلام. فمن ذلك أنه ينبغي أن يكون حسن الاستماع، فحسن الاستماع من حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على من يحدثه حتى ينتهي من كلامه، فلا يقاطعه ولا يرد لمجرد الرد، ويجتنب، وأمرنا أن نجتنب يعني الانتصار للنفس. أنت تريد أن تنتصر للحق، لا تنتصر لنفسك بكلامك. وأيضا للكلام يعني آداب تتعلق يعني طريقة الكلام مع مختلف الناس. فينبغي للإنسان أن لا يكون له لسان في موضع وفي مكان مع بعض الناس، ولسان آخر بلهجة أخرى مع آخرين. أحيانا يكون الإنسان مثلا داخل بيته يعني مكثرا من اللغط والإساءة في القول والشدة فيه والغلظة، لكنه في خارج بيته يظهر الأدب وحسن السمت وحسن الألفاظ. هذا لا ينبغي، وهذا ليس من العدل. فنحن مأمورون بالعدل في الكلام وحسن الكلام مع كل الناس، كما سبقت الإشارة. وأيضا المسلم والإمام والخطيب مطالب ألا يبالغ في الأوصاف في الكلام، لا يبالغ في التحسين ولا يبالغ في التقبيح. يعني يتكلم بالكلام الصفة على قدر الموصوف، على قدر ما هو واضح وظاهر. أما أن يبالغ في الكلام أو يغرب في الكلام أو يقول كلام لا يفهم، فينبغي للإمام والخطيب أن يتخير من الكلام ما يفهم، وأن ينزل الناس منازلهم، كما هو في الحديث: أنزل الناس منازلهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أحيانا الإنسان يتكلم بأشياء لا يفهمها الناس ولا يعني يعون ما يراد بها. أحيانا بعض الأئمة يعني يتعمد أن يصلي بالناس بقراءات غير معروفة، ولدرجة أن بعض المأمومين خلفه يردون عليه، لأنه يعني يحدثهم بشيء لم يعلموه ولم يسمعوا عنه. بعض القراءات فيها ألفاظ يعني يستغربها الإنسان. لا ينبغي أن يعني يشغل الناس بذلك إلا في ملأ علمي يفهم عنه ذلك. فالإغراب وعدم يعني مراعاة أفهام الناس، هذا يعني يتنافى مع الأدب في الكلام. أيضا إذا يعني حصل نوع من الجدال، فلا ينبغي للإنسان أن يرد لمجرد الرد، يعني لأن هذا يوقعه في الجدال المحذور. فالجدال كما هو معلوم، هناك جدال حسن كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي أحسن، وفي جدال سيء الذي يعني يوقع الإنسان في الإثم عيادا بالله. وأيضا لا ينبغي للمسلم والمؤمن وذات الخطيب والإمام أن يعني تكون عنده أثرة في الكلام في المجالس. يعني هناك أناس تجده عنده أثرة، يريد أن ينفرد بالكلام في وسط الناس، وهذه الأثرة في الكلام وحب الانفراد بالظهور في المجالس، هذا يعني أثره مذمومة، يعني لا تبعد كثيرا عن الأثرة في الطعام، الأثرة في الكلام مثل الأثرة في الطعام، من يريد أن يأكل وحده أو يعني مثل الذي يريد أن يتكلم وحده. أيضا من الآداب المطلوبة في الكلام أن الإنسان إذا لم يجد فائدة من الكلام في وسط لا يسمع فيه ولا يعني يحترم فيه الكلام فليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهنا أيضا الكلام عن أن الحكمة قد تقترن بالصمت، الصمت حكم وقليل فاعله. هذا ما يتعلق بالكلمة وأهمية الكلمة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.